لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا المقطع من سورة البقرة المدنية، أطول سورة بحسب عدد الآيات والكلمات والحروف، وهي أطول سورة في زمان النزول، فقد استغرق نزولها قرابة 10 سنوات تقريبا على مراحل على نجوم. وفيها أطول آية وهي آية الدين، وفيها أعظم آية وهي آية الكرسي، وفيها آيتان من كنز تحت العرش فضلا عن فضائلها الكثير. سبق أن تحدثنا في اللقاء السابق عن صفات المنافقين، وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى واشتروا الضلالة. وضرب الله عز وجل لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. أما المثل الناري فهو كحال رجل يمشي في الصحراء في الظلمات ليس معه ما ينير به مكانه أو يستدفئ به أو يمضج طعامه أو يأمن به، وبالتالي تطلب نارا من غيره أو من الأحجار أو من أي شيء. لم تحدد لنا الآيات الجهة التي تطلب منها النار. هذا الرجل استوقد نارا وهو في ظلمة، وفعلا حصل على بغيته، فأشعل تلك النار العظيمة التي أضاءت ما حوله، لم تضئ كثيرا، مساحة واسعة ولكن مساحة ضيقة حوله، وشعر بالأمان والدفء ورأى ما حوله. إذ بهذه النار، طبعا لحد كده المثل بتاع الرجل اللي هو ممكن يحصل لأي حد في الصحراء انتهى، أصبح الباقي في صفات هؤلاء المنافقين. يعني كأنه قال إن مثل المنافقين كمثل هذا الرجل الذي استوقد نارا، تمام لحد كده، فلما أضاءت ما حوله هم حصل لهم حاجة ما حصلتش للرجل ده، لكن حصلت للمنافقين. إيه هي؟ ذهب الله بنورهم، لأن دي ما بتحصلش مع الإيه؟ مع الإنسان العادي. الإنسان العادي يولع مثلا نار عشان ينتفع بها، إما أن تستمر مشتعلة وإما أن تنطفئ فيذهب نورها وتذهب حرارتها. لكن هذا الذي حدث مع المنافقين مختلف عن ما حدث لهذا الرجل، فإن الله عز وجل قد ذهب بنورهم، أي ذهب ما في تلك النار من الإشراق والإنارة، وأبقى لهم الإحراق والظلمة والعياذ بالله، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمة الليل والظلمة التي أعقبت إطفاء النار فهي أشد، وظلمة القلب ظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم يكونون صما فلا يسمعون، وبكما فلا يتكلمون، وعميا فلا يبصرون. إنسان بهذا الشكل لا يسمع لا يتكلم لا يرى، فبالتالي لا يستطيع أن يرجع إلى المكان الذي جاء منه، فهم لا يرجعون. المثال الثاني المثال المائي، وهو كصيب أو كصاحب صيب على خلاف بين المفسرين، والصيب هو المطر وأصله صيوب، فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء الساكنة في الياء المكسورة شددت فصارت صيب، كصيب يعني الذي ينصب من أعلى، كصيب من السماء كل ما عليك فهو سماء، والمقصود به هنا السحاب، فيه ظلمات ورعد وبرق. السحاب ده فيه الحاجات الثلاثة دي، الظلمات، فبطبيعة السحاب خاصة المعبأ بالماء يكون أسودا فهذه ظلمة، تمام. رعد، صوت الرعد الناتج عن اصطدام السحاب بعضه ببعض وخروج شحنات كهربائية عالية يترتب عنها البرق، وهو الضوء الخاطف الذي لا يستمر لحظات، والرعد هو الصوت القاصف الذي يعقب البرق، لأن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، وبالتالي يحدث هذا الشيء، فهذا الإنسان يخاف على نفسه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أصابعهم في آذانهم يعني الأنامل، أنامل الأصابع، كل أذن فيها أنملة، من الصواعق، الصواعق التي تنزل من السماء نتيجة هذه الشحنات الكهربية. يقولون إن الصاعقة الواحدة لو جمعت كل مولدات الكهرباء في الدنيا الطاقة التي تخرجها لا تساوي شيئا بجوار ما في تلك الصاعقة الذي فيها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من القوة الكهربائية، فبالتالي هم يخافون من الصواعق ولا يجدون حيلة للفرار، فبالتالي يضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ظهر البرق ولمعانه يكاد أن يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني البرق لما بيجي كده بيعمل زي فلاش وينتهي بسرعة، في اللحظة دي بينير المكان كله إنارة قوية جدا، لكن لا يستمر بضعة ثواني ثم يذهب، فبالتالي الإنسان بيمشي المقدار الذي أدركته عيناه ثم يتوقف بعد ذلك لأنه لا يرى شيئا، عادت الظلمة بل أشد، لأن الظلمة بعد الضوء أو بعد النور تكون أشد من الظلمة قبل النور، يعني لو إنسان في ظلمة الأمر يكون سهلا عليه، لكن أن يأتيه نور أو ضوء ثم بعد ذلك تأتيه ظلمة بعد هذا النور أو هذا الضوء لشك أن هذه الظلمة تكون أشد وأشد، لا يلبس قليلا ثم يعود إلى الظلمة الطبيعية التي اعتادها. تمام. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله يعني في الدنيا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كده تبقى انتهى الكلام عن المؤمنين المتقين في أربع آيات، وكذلك الكلام عن الكافرين في آيتين، وكذلك الكلام عن المنافقين في 13 آية. هل في الناس أصناف غير هؤلاء الثلاثة؟ في حد خارج عن التقسيمة دي في العالم كله، في الناس كلها، مش كده؟ عشان كده لما ربنا اتكلم عن الأصناف اللي هي المحصورة في هذه الأصناف الثلاثة جمعهم جميعا في أول نداء من نداءات القرآن بترتيب المصحف، وفي أول أمر وفي أول نهي. أول نداء يا أيها الناس، أول أمر اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، ويا أيها الكافرون، ويا أيها المنافقون، لأن كلمة الناس بتجمع الكل. طيب، أما المؤمنون فإذا قال لهم ربهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي استمروا في عبادتكم لله، لأنهم يعبدون الله بالفعل، تمام، يعبدون الله فعلا، فبالتالي هذا أمر بالاستمرار على عبادة الله عز وجل. وأما الكافرون فمطلوب منهم إنشاء العبادة ابتداء لله عز وجل، اعبدوا ربكم أيها الكافرون، أي اتركوا ما تعبدونه من أصنام وأوثان وصليب وعزير وعيسى وعبادة الشيطان وغير ذلك من الآلهة المزعومة باطلة، واعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأما المنافقون فيقول لهم يا أيها المنافقون اعبدوا ربكم عبادة صادقة لا تظهروا الإيمان وتبطنوا الكفر بل ليكن ظاهركم مثل باطنكم، فاعبدوا الله بظاهركم وباطنكم. يبقى لما ربنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كل طائفة من الناس لها خطاب معين في هذه الآية، ودي من بلاغة القرآن إن الألفاظ تكون وجيزة وبليغة وتكون قليلة الكلمات لكنها كثيرة المعاني. يا أيها الناس، النداء ده بيشمل جميع الناس، لكن هذا النداء متكرر في القرآن كثيرا. في سورة البقرة سيقول الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سورة الحج بدأت بيا أيها الناس، سورة النساء بدأت بيا أيها الناس، سورة الحج تكررت فيها يا أيها الناس، في سورة الحجرات يا أيها الناس، النداء ده كتير في القرآن الكريم. والنداء لما ربنا ينادي للناس فعلا على بابه، يعني كلمة الناس عام وأريد به العموم أيضا، إن في عام باق على عمومه ماشي، وفي عام أريد به الخصوص وفي عام مخصوص. خدت بالك؟ العام الباقي على عمومه يا أيها الناس، تمام؟ العام المخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أم يحسدون الناس، ده كل ده عام أريد به الخصوص، تمام. العام المخصوص اللي هو جاء اللفظ عاما ثم جاء بعد ذلك دليل يدل على على تخصيص، حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة عام تشمل كل ميتة، الدم عام يشمل كل دم، لكن هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فهما الحوت والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. تمام كده؟ فهنا يا أيها الناس عام باق على عمومه. علماء علوم القرآن لما تكلموا في هذا النداء فقالوا إن من علامات الصور المكية أن يكون فيها نداء يا أيها الناس، لكن اشترطوا شرطا ربما لم ينتبه له كثير من أهل العلم، فبالتالي ردوا على هذا الكلام. يعني البعض قال إن يا أيها الناس ديت في الصور المكية، فلما وجد أنها في صورة مدنية زي سورة البقرة قال إن سورة البقرة كلها مدنية ما عدا هذه الآية فهي إيه؟ مكية. البعض قال لا، ده الكلام ده جرى مجرى الغالب، يعني يا أيها الناس في الصور المكية غالبا، واخد بالك؟ لكن الشرط الذي يحل هذا الإشكال أنه إيه؟ كل صورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، بشرط إذا لم يكن فيها يا أيها الذين آمنوا. يعني معروف أن كل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي إيه؟ مدنية، مش كده ولا إيه؟ كل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. طيب إذا الصورة اجتمع فيها النداءان زي سورة الحج مثلا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وفي نفس الوقت في الصورة نفسها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فكده الشرط فقد صح. إبا كده لا يمنع أن صورة الحج تكون مدنية لأن فيها يا أيها الذين آمنوا، إنما لو الصورة فيها يا أيها الناس فقط ما فيهاش يا أيها الذين آمنوا فإنها تكون إيه؟ مكية. يعني مثلا عند سورة الحجرات فيها ست نداءات، خمسة من نداءات الإيمان والنداء السادس إيه؟ يا أيها الناس. هنا ماذا نقول عن سورة الحجرات؟ إنها مدنية، خاصة إذا عرفنا الناس نزلت عام الوفود. فهنا خلاصة الكلام أن كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي إيه؟ فهي مكية. خدتوا بالكم الشرط ده يا جماعة؟ تاني، يبقى كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي إيه؟ فهي مكية. إنما فيها يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا مش داخلة معنا في الإيه؟ في التفريق بين المكي والإيه؟ والمدني. هناخد بس منها إن فيها يا أيها الذين آمنوا هتكون إيه؟ هتكون مدنية. تمام كده يا جماعة؟ طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم أمر من الله عز وجل بالعبادة، وكلمة العبادة هي التذلل، كمال التذلل مع كمال المحبة، كمال الذل مع كمال المحبة. تمام، ودي صعبة جدا انها تحصل الا مع من تعبد، يعني ايه؟ الذين يعبدون الله يذلون انفسهم له كمال الذل، ويحبونه تمام المحبة، ويخافونه تمام الخوف، ويرجونه تمام الرجاء. بيجمعوا دول كلهم، الذل، المحبة، الخوف، الرجاء. تمام؟ طيب، من فعل ذلك تجاه أي مخلوق فهو يعبده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص؟ طيب، اعبدوا. العبادة ديت تندرج تحت توحيد الايه؟ الألوهية، اللي هو هذا التوحيد بالنسبة لله توحيد الألوهية، وبالنسبة للعباد توحيد العبادة. تمام؟ أو توحيد الطلب أو توحيد الإرادة. تمام؟ طيب، كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا إلهكم، مش كده؟ لأن العبادة ألوهية، والعبادة فعل الطاعة، فعل الأوامر واجتناب الإيه؟ النواهي، والعبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطنة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا سبحانه وتعالى. أبدي فين؟ معرج القبول، نعم، سلم الوصول. طيب، اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا إلهكم. ليه؟ لأن يا جماعة لا يمكن أن يتحقق توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو الطلب أو الإرادة أو القصد إلا بعد إيه؟ بعد توحيد الربوبية. يعني لابد الأول يتحقق توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك يتحقق توحيد الإيه؟ الألوهية. تمام؟ فربنا عز وجل يقول اعبدوا ربكم، إذن الله يكلمهم بما يقرون به، يعني هم يقرون أن الله إيه؟ ربهم. خدت بالك؟ عشان كده بين لهم صفات الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. دي كلها صفات يا جماعة، صفات ربوبية، مش كده؟ طيب، فربنا عز وجل يعني إيه؟ كأنه بيقيم الحجة عليهم مما يقرون به. أنتم تقرون بأن الله ربكم، بالتالي إقراركم هذا يلزمكم إيه؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به إيه؟ ولا تشركوا به شيئا. تمام؟ لكنهم من أجل أغراض دنيوية رفضوا ذلك. يعني كان حياتهم مبنية على تجارة الأصنام، والحجاج يأتونهم من كل مكان، وموسم سياحي، والحمص يغتنمون فرصة الحجيج ليعطوهم ثيابهم يطوفون فيها، في منافع ومصالح دنيوية كثيرة فضلا عن اعتقادات موروثة. فبالتالي هم رفضوا ذلك، لكنهم مقرون بالربوبية، يعني مقرون أن الله خلقهم. أبو جهل كان يدعي خالقا غير الله، أبو لهب مفيش، خدت بالك؟ والذين من قبلكم، يعني خلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم، خلق أمهاتكم وجداتكم وجدات جداتكم وهكذا، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، حد ادعى ان في حد غير ربنا عمل الحكاية دي، او في حد ادعى ان هو عمل الحكاية دي غير الله عز وجل. والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الكل متفق ان ديت ايه؟ الحاجات ديت لم يدعها احد الا ايه؟ الا الله عز وجل. والكل متفق انه الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. خلاص، يبقى احنا والمشركين والمنافقين متفقون على ايه؟ على هذه الامور، يبقى دي قاسم مشترك بيننا. طيب، بناء عليه اذا كنتم سلمتم بذلك فيلزمكم ان تفردوه بالايه؟ بالعباده. يلزمكم ان تفردوه بالعباده. طيب، ايضا من الزام الحجه لهم انهم ايه؟ إذا مسهم الضر في البر والبحر تركوا تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وأخلصوا العبادة والدعاء إيه؟ لله وحده سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البر والبحر ضل من تدعون إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. ولذلك يا جماعة شرك مشركي زماننا أشد من شرك مشركي العرب. أولا، لأن مشركي العرب كانوا إذا نزل بهم أمر أخلصوا الدعاء إيه؟ لله. أما مشركو زماننا فإذا نزل بهم أمر ذهبوا إلى الحسين وإلى البدوي وإلى السيدة وطلبوا منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. المصيبة الثانية أن مشركي العرب كانوا يعبدون آلهة أو أصناما يعني لناس صالحين، ود ويغوث ويعوق ونصر وإساف، وكان ناس صالحين، حتى اللات مشتقة من الله، العزة مشتقة من العزيز، المنات مشتقة من المنان، فكانت الأصنام بتاعتهم لناس إيه؟ صالحين. لكن مصيبة النهاردة مشركي زماننا إن هم حتى الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله ويطوفوا حول ضريحها ويذبحون لها وينذرون لها لناس مخبيث، يقول لك سيدنا العريان، ها كرامته إيه؟ إنه كان يمشي في الشارع عريان، خدت بالك؟ سيدنا المجذوب، خدت بالك من كرامته إنه كان برياله، واخد بالك؟ السيد البدوي إنه هو ما كانش بيه، كان بيتبول على الناس وفوق السطح، خدت بالك؟ كده. فحتى الآلهة بتاعتهم اللي بيعبدوها من دون الله ما ما ما حتى ما ما ما يرضاش يعني أي حد إن هو يتعامل معها أصلا، فضلا عن أنه يعبدها من دون الله عز وجل. يبقى شرك زماننا أشد من شرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. أول أمر أنهم كانوا يخلصون الدعاء لله إذا ألم بهم شيء، أما مشركوا زماننا فإذا ألم بهم شيء أخلصوا الدعاء لمعبوديهم من المقبورين. المصيبة الثانية أن آلهتهم كانت لناس صالحين، أما مشركوا زماننا فآلهتهم التي يعبدونها من دون الله لناس غير صالحين. والله يا جماعة أنا أحكي لكم يعني موقف حصل، أنا مش عايز أقول اسم المحافظة عشان التسجيل، بس موجود فعلا هنا عندنا في محافظتنا، خدت بالك؟ واحد بيحكي له راح يشتغل في مكان ما، فالمهم الناس بيقولوا له ده في ضريح هنا مقام. طب ده المقام ده بتاع مين؟ أنا آسف جدا يعني الشيخ أحمارة. طب ليه الشيخ أحمارة دي؟ قالوا لأنها كانت بتطلع الجبل تجيب لهم المية الحمارة دي وتنزل لهم الوحدة. شوفوا الخبل وصل لحد فين، يعني شوفوا الخبل وصل لحد فين، خدت بالك؟ فضلا بقى عن الكرامات المدعاة للدسوقي أو البدوي، واخد بالك؟ والعياذ بالله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون الله أولياء قل أولو كانوا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الرجل الكبير الصوفية في السودان في حرب 73 نشر في الجرائد، فعلا جرائد في مصر وخارج مصر، ان ابراهيم الدسوقي كان في المعركة بلحمه ودمه، وسماها معركة ابي العينين، اللي هو مين ابو العينين ده؟ ابراهيم الدسوقي. لا طب ما هو نفس الكلام النهاردة، الكلام بيتكرر النهاردة، الجماعة بتوعنا يقول لك النهاردة ربنا كلمني، الرسول جالي في المنام وقال لي اعمل كذا، واكشف لهم ما دام ما حدش عاوز يتكلم اتكلم انت، واخد بالك؟ والتجربة مش التجربة واللي احنا بنسمعه ونشوفه. ما سبحان الله، مع ان الافكار دي كانت قد اندثرت لكن راحوا يحيونها من جديد ليفسدوا عقائد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمصيبة مصيبة مصيبة يا جماعة عبادة القبور والأضرحة واتخاذها آلهة من دون الله عز وجل، والطواف حولها والنذر لها والذبح لها والدعاء لها، وهذه عبادات لا تنبغي إلا لله عز وجل. تمام. بل البعض يقول لك لا، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر مستحبة وأفضل من الصلاة في المسجد اللي ما فيهوش قبر. سبحان الله، أنت بتعمل كده عشان مين؟ انت مستني ايه؟ انت بتعمل ده مقتنع بيه ولا عشان هدف دنيوي ولا ايه حكايتك بالضبط؟ مين يعني كل الاحاديث اللي وردها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره هنكذبوها عشان حضرتك راجل وصولي وعاوز توصل للسلطان وعاوز يرضى عنك السلطان ايه ده؟ هتبيع دينك بدنيا غيرك؟ هتبيع اخرتك بدنيا غيرك؟ ها ليه؟ من مصلحة مين هذا الكلام يا جماعة؟ عشان كده يا جماعة لا ننتصر ابدا ما دامت العقيدة دي موجودة، لا ننتصر ابدا على اعداء الاسلام، بل نحن في ذيل الامم، مع ان احنا عندنا كل الامكانيات موجودة، يعني المال موجود عندنا، النفط البترول موجود عندنا، الزراعة موجودة عندنا، الموقع الاستراتيجي موجود عندنا، العقليات المفكرة والمتميزة عندنا وبتطفش برة عشان ما بتتشجعش، واخد بالك؟ كل حاجة موجودة عندنا، ومع ذلك نحن في ذل شديد. ليه؟ بسبب العقائد الفاسدة دهية اللي بيضغط كتير وبيحاول ينشرها ليفسد عقول المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا عز وجل بيأمرنا بإفراد الله بالعبادة، زي ما قلنا لا يمكن توحيد الألوهية إلا بعد توحيد الربوبية، يتحقق الأول توحيد الربوبية. أنتم اتفقتم معنا على توحيد الربوبية، يبقى خلاص يلزمكم أن تنتقلوا إلى توحيد الألوهية. حسين أبو عمران رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كم إلها تعبد؟ قال إيه؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك تلك الآلهة كلها واعبد الذي واعبد الذي في السماء. تمام؟ طيب، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أورد آثارا عن كثير من السلف في الرد على المنكرين لوجود الله عز وجل، كقول هذا الأعرابي يرد على أحدهم بيسأل عن الأدلة على وجود الصانع، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، كل هذا ألا يدل على اللطيف الخبير؟ بعض السلف أيضا سألوه عن الأدلة على وجود الصانع، فقال لهم إني رأيت سفينة قد اجتمعت وفيها كل أنواع السلع والبضائع، وراحت وحدها بدون بحارة ولا ربان، تعب البحر عبا وتروح وتجيء وحدها بلا قائد ولا أحد، وتنطلق وتذهب وتجيء وهكذا. قالوا سبحان الله، أمجنون أنت؟ كيف سفينة تكون بدون ربان وبدون بحارة؟ قال طيب وهذا الكون هو ولا السفينة؟ إزاي أنتم مش مصدقين أن السفينة تكون بدون بحارة وهذا الكون على اتساقه ونظامه وما فيه من إبداع، ده هيكون من غير صنع إزاي؟ برضك الإمام الشافعي بيسألوه عن الأدلة على وجود الصانع، فيقول لهم هذه ورقة التوت يأكلها الجمل فيخرج البعر، أو تأكلها الشاة فتخرج البعر، ويأكلها الغزال فتخرج المسك، ويأكلها النحل فيخرج العسل. طيب هي نفس الورقة، هو نفس الطعم، لكن تطلع من هنا كده وتطلع من هنا كده وتطلع من هنا كده، من يقدر على ذلك؟ بعض الزنادقة كما يروى أنهم توعدوا مع أبي حنيفة رحمه الله على أن يناظروه في وجود الله عز وجل، فطبعا تأخر عنهم عن عمد، فقالوا له يعني أنتم المسلمون وتتكلموا عن المواعيد والالتزام بالمواعيد وأنت تأخرت. قال معذرة، إني وقفت على الشاطئ فلم أجد سفينة، فبينما أنا واقف إذ انقطعت شجرة من جذرها وشققت إلى ألواح من الخشب وجاءتها الحبال فربطتها، ثم إذ بها سفينة، ثم إذ بها تنزل البحر فركبتها وأتيت إليكم. قالوا أجننت أنت مجنون يعني؟ كيف سفينة تعمل نفسها وتنزل البحر وتيجي تيجي أنت فيها من غير قائد؟ قال سبحان الله: لم تصدقون ذلك وتصدقون أن هذا الكون بدون صانع. فالمقصود يعني أنهم ذكروا أدلة كثيرة. كان مرة بعض الفلاسفة عمل حفلة، أنا مش عايز أذكر اسمه يعني، على أنه حصل إلى إيه؟ إلى 1000 دليل على وجود الله. يعني وصل عمال يجمع أدلة، وصل للدليل رقم 1000 على وجود الله. مرت امرأة يعني إنسانة على الفطرة عادية جدا، نعم، لا 1000 دليل على وجود الله. أنا قلت إيه؟ ازاي يعني؟ لا لا لا، ده هو مش كافر، ده مسلم، وانا مش عاوز اذكر اسمه عشان كده، واخد بالك؟ فهو عمال يجمع ادله ويرد على اللي بينكر وجود الله عز وجل، وبعدين وصل لايه؟ لالف دليل على ايه؟ على وجود الله عز وجل، صح كده؟ فعاملين حفله كبيره خالص وعازمين ناس. مرت امراه بهم، ما هذا؟ قالوا: العالم الفلاني عامل حفلة عشان وصل للدليل رقم 1000 على وجود الله عز وجل. قالت: سبحان الله، وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ هو وجود الله يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. فبالتالي يا جماعة، أبو جهل ما كانش بينكر وجود الله، أبو لهب ما كانش بينكر وجود الله عز وجل، ها، ما حدش في قريش كان ينكر وجود الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن ليه العزيز العليم، ها، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فدي مسألة مسلمة عندهم. ولذلك ربنا يا جماعة وضح لنا الأمر ده، القرآن يفسر بعضه بعضا، إن لابد من توحيد الربوبية ليكون مقدمة لتوحيد الألوهية، وإن توحيد الربوبية يلزم صاحبه بتوحيد الألوهية. شوفوا في سورة النمل ربنا عز وجل يقول ايه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير اما يشركون. الاجابة ايه؟ الله خير، بس طبعا عشان وضوح الاجابة لم تذكر في الايات. طيب، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. أنتم مسلمين بالكلام ده؟ مقرين؟ مقرين. يا مشركين أنتم مقرين؟ أيوة مقرين. طيب، أإله مع الله ينفع تعبدوا غيره؟ ولذلك الإجابة يا جماعة لا إله إلا الله. طب ما اللي يا رب ما قال؟ بل هم قوم يعدلون، بيعدلوا عن الصواب إلى الباطل، من عن الإيمان إلى الكفر، أو يعدلون الله بأصنامهم، ها، ما نعبدهم إلا إيه؟ يقربون إلى الله زلفى. خلاص. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. متفقين معانا أن ربنا اللي عمل ده كله؟ أإله مع الله ينفع تعبدوا غيره؟ طب ايه يا رب، ليه ما استجابوش؟ قال بل اكثرهم لا يعلمون جهلا. ناس طلعوا لقوا الكبراء بتوعهم وابائهم واجدادهم كده، فعملوا زيهم خلاص. امن يجيب المضطر اذا دعاه، حتى الكافر لما يبقى مضطر ويدعي ربنا زي ما يبقى في السفينه ويدعي، مش هو عكرمه ابن ابي جهل؟ سبب اسلامه ايه يا جماعه؟ سبب اسلامه انه لما هرب في فتح مكه، لما كان في جيوب المقاومة وخلاص وانهزم وخف انه، والنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، فذهب الى جدة وركب البحر، وبعدين هاج البحر وماج وكادت السفينة ان تغرق، فربان السفينة قال لهم ايه؟ لا ينفعكم اليوم إلا أن تخلصوا الدعاء لله. مشرك زيهم. هنا يا جماعة لا ينفع اللات ولا العز ولا منات ولا إساف ولا نائلة، لا ينفع إلا الإخلاص لله. فطبعا عكرمة كأنه اتصدم، قال لك يعني إذا كان ينفع في الشدة فأولى أن ينفع في الإيه؟ في الرخاء. والله لأن ردني الله عز وجل لأذهبن إيه؟ إلى محمد وإيه؟ فأضع يدي في يده ولأجدنه إيه؟ كريما. وفعلا ربنا نجاه ورجع وأسلم رضي الله عنه. واخد بالك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. انتم متفقين معانا يا مشركين على ده؟ متفقين. طب ايه اللي خلاكم تعبدوا غير ربنا؟ اله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. انتم بتسمعوا كتير وبتسمعوا بس الموعظة انتم في غفلة، في غفلة. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر، تبقوا ركبين السفينة او ركبين الجمل في البر والدنيا ظلمة، وربنا بيهديكم وعمل لكم نجوم وبتبص على النجم وعارف النجم ده بيروح فين وتمشي وراه، وتبقى في الصحراء اللي ما فيهاش اي معالم ولا يفط ولا جي بي اس ولا الكلام ده كله وبتوصل. وفي البحر نفس الكلام، البحر بيبقى السماء والماء مفيش غير كده، ومع ذلك بتوصل. مين اللي بيوصلك؟ فما كان ممكن يسيبك. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرياح اللي بتأتي مبشرة للنزول المطر. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء، إيه ده يا جماعة؟ وفي أوضح من كده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ طب أنتم مصرين؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إحنا جبنا الأدلة بتاعتنا إيه؟ واضحة لا مجال لفيها، احنا جايبين الادلة مسلمات انتم تسلموا بها، ماشي كده؟ هاتوا انتم بقى ليه الادلة على كفركم الذي انتم عليه ومصرون عليه رغم وضوح الادلة على لانه لابد ان تؤمنوا بالله، ان العقل والفطرة يقضيان بايه؟ بان توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تمام؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ايه؟ لعلكم تتقون. لعلكم دي تعليل، تعليل يعني من اجل ان تتقوا، اعبدوا ربنا عشان تتقوا، واخد بالك؟ طيب هو ايه العباده وايه التقوى؟ ايه العباده وايه التقوى؟ العباده هي التقوى. طب يبقى كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون. فقال لك لا، مش هيبقى مكرر. أمال إيه؟ قالهم العباد التقوى هي قمة العبادة. يبقى كده معنى أدق من الإيه؟ من العبادة، وكأن العبادة هي التي توصل إيه؟ للتقوى. فاعبدوا الله من أجل أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل. إذا وصلتم لتقوى الله يبقى أنتم كده بلغتم الإيه؟ الغاية. إنما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. يبقى أصبح لعلكم تتقون تعليل لإيه؟ للأمر بالعباد. ده كلام ممتاز. طيب ولا لعلكم تتقون تعليل لخلق الله عز وجل للإنسان، يعني إيه؟ كأن الله عز وجل خلقكم وخلق الذين من قبلكم من أجل أن تتقوه، ويبقى هنا التقوى بمعنى العبادة. ويبقى زي قول الله عز وجل إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. يبقى كده، يبقى أصبح كده لعلكم تتقون تعليل لإيه يا جماعة؟ لخلق الناس وخلق الذين من قبلهم، بغرض كل الخلق ده ربنا خلقهم ليه؟ من أجل أن يعبدوه ولا يشركوا به إيه؟ شيئا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه سبحانه وتعالى. يبقى أنا عندي كده قولين هما تجمع، إما إنه اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، وإما إنه الذي خلقكم والهدف من خلقكم ايه؟ تحقيق التقوى والعبادة، كقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ايه؟ إلا ليعبدون. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يكفي خلقكم دي؟ لا، أصل ممكن واحد جاهل أفق ضيق ولا خلقني إزاي؟ إذا كان أنا كان لي أم وأب اتجوزهم وأنا جيت، يبقى فين خلق الله؟ فبقول له والذين من قبلكم، يعني أبوك وأمك، ما هو كان لهم أب وأم. طب تعالى للأول خالص، أول إنسان كان له أب وأم، الذين من قبلكم، خدت بالك؟ وسيخلق الذين من بعدكم أيضا، ها؟ لعلكم إيه؟ تتقون. طيب عاوزين أدلة تاني على إنه لازم تعبدوه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا، يعني ممهدة لكم، لابس صلبة الخشنة التي لا تستطيعون الحياة عليها، لا تعرف تقعد ولا تعرف تمشي ولا تعرف تزرع ولا تعرف تقلع ولا تعرف تعمل أي شيء، ولا تحفر أبار ولا تدفن ميت، ولا هي لينة بحيث تغرز فيها أنت، بين الأمرين مش كده ولا ايه؟ الأرض بين الأمرين، اللي هي باللينة لا تستقيم عليها الحياة، ولا هي بالصلبة التي لا تستقيم عليها الحياة، إنما هي بينهما. وبعدين جعلكم الأرض فراشا، ها؟ أي حد يا جماعة يستغنى عن الأرض؟ حتى لو سكن في ناطحات السحاب، حتى لو طاير في طيارة، لو ركب صاروخ، ها؟ في الآخر إيه؟ لازم يرجع للأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيه؟ تارة أخرى. خلاص. والسماء إيه؟ بناء. السماء بناء، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وإيه؟ وصوركم فأحسن إيه؟ صوركم. خدت بالك؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، المطر اللي بينزل من السماء ده بينزل قطرات، لا ينزل كما ينزل ماء من أفواه القرب، وإلا ما حدش هيتحمل. أما تبص تلاقي خرطوم نازل من السماء كده، هيهد البيوت، هيموت الناس، هيتلف الزروع، هيفسد في الأرض، إنما ينزل قطرات، المطر ينزل قطرات حتى لا يؤذى منه أحد. ولذلك لما بيحصل سيول أو بيحصل فيضان أو بيحصل حاجة من كده بيحصل خراب شديد، ها؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، به يعني بسببه، واخد بالك؟ بل بقى هنا إيه؟ إيه للسببية. وبعدين فأخرج به من الثمرات، هي من هنا إيه يا جماعة؟ ها؟ هنا من بياني، لأن كل الثمرات بتخرج بالإيه؟ بالماء، كل مش البعض، يبقى من هنا بياني، خدت بالك؟ طيب. وجعل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، زي ما ربنا عز وجل قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه؟ ما فيش من، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ها؟ ومن الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف. وفي سورة الزمر ربنا بيقول إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله إيه؟ حطام. إعلام سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة كمثل غيث أعجب الكفار إيه؟ نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، مش كده؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم إيه؟ تعلمون. يبقى ده نهي أهو، لا تجعلوا لله أندادا. الند اللي هو المكافئ والمساوي، ها، والشبيه والنظير. المكافئ اللي هو كفء فلان ند لفلان، يعني كفء له، مساوي له، شبيه له، نظير له، واخد بالك؟ بس في علماء بيزودوا حتة قالوا المناوئ. يعني المناوئ؟ يعني المعادي، خدت بالك؟ المعادي. فيبقى لو مساوي او مكافئ او مماثل او مشابه او مناء او نظير لا يسمى ندا الا اذا كان ايه؟ الا اذا كان معاديا مناوئا. مش مناوئ ما يتسماش ايه؟ ما يتسماش ند. البعض قيده، بعض العلماء قيده بكده، تمام. والبعض لا يشترط ايه؟ لا يشترط ان يكون مناوئا. طبعا اللي قيدوه كده استدلوا بقول الله عز وجل ولم يكن له ايه؟ كفوا احد سبحانه وتعالى، تمام. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يروى ان الطفيل رضي الله عنه راى في المنام قال جماعه، قال لهم من انتم؟ قالوا نحن اليهود. قال نعم الناس أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. أنتم عيبكم الوحيد أن أنتم بتدعوا لله ولدا وهو عزير. فردوا عليه قالوا من أنتم؟ قال نحن المسلمون. قالوا لهم أنتم الناس لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يبقى سابهم وراح لجماعة تانيين، كل ده في المنام. و من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال أنتم الناس لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. قالوا ومن أنتم؟ قال نحن المسلمون. قال أنتم الناس؟ قالوا أنتم الناس لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يبقى الصحابي الجليل حكى هذا الأمر للصحابة رضي الله عنهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك وقال لا تقولوا ايه ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ايه ما شاء الله وحده او شاء الله وحده. خدت بالك؟ فلا تجعلوا الله اندادا، لان بينسب المشيئه لغير الله في مقابل مشيئه الله، يبقى يعني ايه؟ يبقى جعله ندا لله سبحانه وتعالى. نعم. هم جعلوها، يعني لا يشترط ان ان ان ان, إن يبقى في نفس الامر هذا المدعى او المعبود من دون الله ندا يعني مكافئا حقيقيا. عشان كده الاشتراط بتاع البعض العلماء اللي اشترطوا المناوئ ده مهم جدا، فهو في انفسهم يعتبرونه ندا يعتبرونه ندا. بس بل انا اقول لك على شيء، في بعض المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حبهم لله للاسف الشديد، مع انهم يعني محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله ارسله، ولو لم يكن رسولا ما كنا نحبه كهذا الحب. يعني محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لايه؟ لمحبه الله، واخد بالك؟ يعني بعض الناس كان راهب الى الحج، وبعدين في جدة في يوم 4 ذي الحجة عاوز يروح المدينة، فطبعا هم بيمنعوه هناك عشان اللي يروح المدينة ممكن يتأخر عن الايه؟ عن الحج، ممكن ما يلحقش يرجع، يفوت يوم عرفة ولا شيء. فالراجل عاوز يروح المدينة، فلما مرضوش يودوه ما سمحلوش بالسفر، جلس يبكي بكاء شديدا. يعني مالك؟ قال نور عيني، ده انا جاي اصلا من بلدي مخصوص عشان كده. طب والحج يا عم؟ انت جاي عشان الحج، واخد بالك؟ لا، هو في ذهنه انه جاي يزور النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فقط. طبعا ده يعني ماشي، انسان جاهل او كده، لكن موجود، هو نموذج موجود. شفت بقى انت؟ تفكرني يعني؟ الله المستعان. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جملة وأنتم تعلمون إعرابها إيه؟ في موضع النصب، جملة حالية، الواو والحال، والجملة جملة إيه؟ حالية. وفي الحقيقة يا جماعة هذه رحمة من الله عز وجل، وده عذر بالجهل، رد على الذين لا يعذرون بالإيه؟ بالجهل. واخد بالك؟ يعني وأنتم تعلمون، يعني أنتم عارفين أن أنتم بتجعلوا ند لله، ومع ذلك مصرين على إيه؟ على ذلك. طب اللي ما يعرفش معذور، معذور. يعني جد وجدك اللي كانوا بيطوفوا حوالين الحسين والسيدة والبدو وكده، معذورين، ما يعرفوش، لأنه لقوا إيه؟ ناس كبيرة وناس قدوة وناس كبار وناس بيعملوا كده، يعني بيتصوروا أن دول أعلم منهم وبيعملوا ده، فبالتالي فتنة، فتنة لكل مفتون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل كفرهم أنا؟ صعب جدا. الفعل نفسه فعل كفر، لكن الشخص لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة واستوفت الشروط وانتفى المانع. الأربعة دول لابد يكونوا موجودين. وزي ما ذكرنا أن الذين يعني يكفرون الناس العلماء الراسخون في العلم. وأنا مش قضيتي أن أكفر الناس، أنا هكسب إيه ما أكفر الناس؟ طب أنا ممكن أكفر واحد وأطلع غلط، بالتالي هيرد الكفر على مين؟ على الذي كفر. تمام؟ من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا إيه؟ ردت عليه. خدت بالك؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. من كفر مسلما فقد كفر. واخد بالك؟ نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هنا بيتكلم عن قضية القرآن. وإن كنتم أيها المشركون أيها المنافقون، وطبعا مش ممكن كده الخطاب يبقى للمؤمنين، لأن اللي ممكن يبقى عنده ريبة في القرآن مين؟ الكفار أو المنافقون. تمام؟ الكفار بيظهروا ده صراحة، المنافقون يظهرون الإيمان لكن قلوبهم فيها شك في القرآن وتكذيب للقرآن وطعن في القرآن وعدم إيمان بالقرآن أساسا. خدت بالك؟ طيب لماذا لم يقل لهم في غير القرآن وإن كنتم تكذبون القرآن؟ ها؟ وإن كنتم تكذبون القرآن ليه قال في ريب؟ قال لأنهم فعلا لا يكذبون القرآن لكنهم يعتريهم الشك في القرآن أحيانا. تمام؟ ولكن الله عز وجل يقيم عليهم الحجة. ولذلك في أول السورة ماذا قال الله عز وجل؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى ربنا بيخبر أن القرآن لا ريب فيه، المفترض الموضوع منتهي، يعني إيه ليس فيه ريب خبر، أو لا ريب فيه عن لا ترتابوا فيه. خدت بالك؟ طيب الكتاب اللي هو القرآن لا ريب فيه، لكن إن كنتم في ريب، في ريب من القرآن، يبقى فأتوا بسورة إيه؟ من مثله. يبقى كده دخل في قضية التحدي. طب خلاص القرآن ربنا أخبرنا أنه لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وأمرنا أن احنا لا نرتاب في القرآن الكريم. طب يا جماعة أنتم في ريب برضو مصممين؟ مصممين؟ طيب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اللي هو القرآن، يعني خلاص فأتوا بسورة من مثل. يعني في ريب؟ أنتم شاكين أنه من عند الله ولا لا؟ يبقى كده أنتم بتقولوا أنه ليس من عند الله. طب ليس من عند الله، هذا أدعى إلى أن تأتوا بمثله، خاصة وأن هذا القرآن جاء على لسان رجل أمي ليس بقارئ ولا بكاتب وليس بشاعر ولا بكاهن. ها؟ فإذا كان الأمي جاء جاء بهذه اللوحة الأدبية العظيمة البليغة، ها أنتم تقرؤون وتكتبون وفيكم الشعراء وفيكم الفصحاء وفيكم البلغاء وفيكم وفيكم وفيكم وفيكم. إذا كان هذا الأمي جاء بهذا الكلام البديع، أولى ثم أولى ثم أولى أن تأتوا بمثله أو بخير منه. أنتم ممكن تجيبوا أحسن منه كده، بالذات لما ادعوا أن القرآن إيه مفترى. سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. واخد بالك؟ يعني خلاص احنا سلمنا لكم جدلا ان القرآن مفترى. على فكرة دي ادعى ان انتوا تستطيعون ان تأتوا ايه بمثله. انت عارف لو انتوا قلتوا انه مش مفترى، واخد بالك، هنعذركم ان انتوا فعلا غير قادرين على ان تأتوا ايه بمثل سورة منه. لكن انتوا بتقولوا مفترى، من اللي افتراه؟ محمد. خلاص هذا الرجل الأمي افترى القرآن وكذب وعمل وألف، انتوا بقى شعراء ويا بلغاء هاتوا، ما دام مفترى يبقى خلاص العذر اللي كان ممكن نقبله منكم عشان عجزكم انكم تأتون بمثل القرآن، ها خلاص انتوا لغيتوه بكلمة ايه ادعاء انه مفترى، فخلاص ما تفتروا انتوا كمان، يعني انتوا افتروا انتوا كمان، واخد بالك؟ لكن مع ذلك لم يستطيعوا ان يأتوا ايه بمثله. طيب يا ترى عجزهم عن الاتيان بمثل القرآن يا جماعة عجز حقيقي ولا بالصرفة؟ يعني الصرفة الأول، يعني المعتزلة بيقولوا إن هم قادرون، وهو المعتزل يقول القرآن ليس كلام الله، وقال القرآن مخلوق، فعادي بالنسبة لهم الموضوع سهل يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعتزلة يقولون إن فصحاء العرب وبلغاءهم قادرون على إيه أن يأتوا بمثل القرآن بل بأحسن منه. طب ما جابوش ليه معتزلة؟ قالوا الله عز وجل صرف قلوبهم عن أن يأتوا بمثله. عرفت بقى عجزوا بالصرفة أن ربنا صرفهم؟ خدت بالك؟ الإمام الرازي بيرد عليهم بيقول لهم إيه، في أحد احتمالين: إما أنهم قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو غير قادرين. لو كانوا غير قادرين فعجزهم ظاهر، خلاص غير قادرين وهم فصحاء وبلغاء يبقى مش قادرين يجيبوا زيه، يبقى لابد أن يسلموا له وأن يؤمنوا إيه وأن يؤمنوا به. طيب الحالة الثانية: هم قادرون والله عز وجل إيه صرفهم عن أن يأتوا بمثله أو مثل صورة منه. هذا أدعى إلى أن يؤمنوا أنه كلام الله. قال لك كده كده كده كده كده ربنا مقلب القلوب، اهو هو اللي صرف قلوبهم، صرفهم ان ياتوا بايه بمثله، ده دليل من انه من عند ربنا اهو. يعني سواء قلنا ان هو معجز، القران معجز اي اعجزهم فلا يقدرون على ياتهم بمثل سوره منه، او معجز بالصرفه، على كل الاحوال لابد ان ايه لابد ان يؤمنوا به انه من عند الله، وان يتبعوه وما فيه من عقائد وشرائع وايه واداب الى غير ذلك. وان كنتم في ريب، طب هنا وان تفيد التقليل والشك، واخد بالك؟ طيب هم في ريب فعلا حقيقه ولا لا؟ ها والله هم شرائح، في ناس فعلا في ريب عندها شك في القرآن، بذات المنافقون، خدت بالك؟ يبقى هنا إن كنتم في ريب، كأن الناس اللي مرتابة في القرآن ديت عدد قليل، فبالتالي جاء التعبير بإيه بإن التي تفيد الإيه التقليل والشك أيضا، خدت بالك؟ طيب حالة تانية: في ناس ما عندهاش شك في القرآن، عندهم يقين لكن يعتريهم أحيانا الشك، فكأن إن كنتم في الحالات القليلة اللي يعتريكم فيها الشك في القرآن الكريم. خلاص؟ طيب يبقى هنا لابد تجمع بين الآيتين دول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة. وده بيأكد يا جماعة الوقف على لا ريب فيه مش لا ريب، واخد بالك؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني احنا دلوقتي مختلفين، ها هل فيه هدى ولا لا ريب فيه؟ كلمة فيه دي تبع مين؟ تبع ما قبلها اللي هي لا ريب، ولا تبع ما بعدها هدى للمتقين؟ فهنا الآية بتاعت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يبقى لا ريب فيه اللي هو الكتاب اهو، خدت بالك؟ طيب، وفي سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اهو، يبقى كده ده تفسير للآية ان كلمة فيه متعلقة بما قبلها وليست متعلقة بما ايه، وليست متعلقة بما بعدها. في سورة يونس الآية بتقول ايه؟ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ايه لا ريب فيهم. انتوا عاوزين ايه تاني؟ عاوزين ايه تاني؟ فضلا على ان الوقف على لا ريب فيه تقليل للهدى وحصر، فيه مش كله، فيه وفيه، واخد بالك؟ طيب، وان كنتم في ريب، وهناك لا ريب فيه، فيه تفيد الايه؟ الظرفية، والظرفية معناها ايه؟ احاطت الظرف بالمظروف، خدت بالك؟ الظرف ده جيبي حطيت فيه التليفون اصبح مظروف، الجيب ده محيط بالايه؟ كأنه غارق جواه، واخد بالك؟ فهنا لا ريب فيه يعني ايه؟ كأن هم يدعون ان الريب مستغرق داخل القرآن وانه في شكوك كتير، خدت بالك؟ طب ان كنتم في ريب، المرة دي هم اللي ايه؟ اللي احاط بهم اللي ايه؟ الريب من كل جانب، من فوق ومن تحت وجميع الاتجاهات، انتوا اللي في ريب، واخد بالك شيخ؟ ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دي طبعا مرتبة من مراتب التحدي، وإلا فأعلى مراتب التحدي كانت بإيه يا جماعة؟ أعلى أنواع التحدي، اصحى يا عم الشيخ، أعلى أنواع التحدي، أعلى يا راجل، بقول لك أعلى، هي بالإنجليزي بيقولوها إيه أعلى؟ عشان كله مش ناس واخدة بالها عربي تفهم إنجليزي ولا حاجة، كلمة أعلى بالإنجليزي يعني إيه؟ يعني فوق، ها؟ اسمها إيه؟ كويس انا ما سمعتهاش. اعلى مراحل مراتب التحدي يا جماعه، يا خبر ابيض، اعلى يا جدعان، ها؟ طب هات الايه كده يا جدع، احسنت، يبقى اعلى مراتب التحدي ان هم يجيبوا كتاب احسن من القران والتوراه. في سورة القصص الآية، ها؟ الآية بتقول إيه؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله وإيه؟ أهو أهدى منهما، يعني أهدى من الإيه؟ من التوراة والقرآن. طيب نمرة اثنين وأنت نازل، مثل قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لمعينا. خلاص؟ طيب انزل كمان، بعشر صور ايه؟ مفتريات، ام يقولون افتراء قل فاتوا بعشر صور مثليه ايه؟ مفتريات. خلاص؟ انزل تاني، ما قدروش، ما جابوش، ها؟ اللي هي الايه اللي ايه؟ اللي في سوره يونس، والسوره الايه اللي معانا هنا، خدت بالك؟ ام يقولون افتراء قل فاتوا بسوره مثله. نلاحظ ان معظم ايات التحدي مكيه، معظم آيات التحدي مكية، ماشي، والبعض بقى مدني زي ما معانا هنا كده، والبعض حتى بيدعي أن الآية دي مكية كمان. وإن كنتم في ريب، طيب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني شهداءكم من يساعدوكم، زي ما وادعوا من استطعتم في الآية الثانية، وادعوا من استطعتم، هاتوا كل اللي انتوا عايزينه وبعدين الآية الثالثة قل أن اجتمعت الإنس والجن على مثل لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يساعدوا بعض كلهم هيعملوا مؤتمر كبير يجتمع فيه الإنس والجن في جميع التخصصات وهيعملهم جلسات مفتوحة ومستمرة اللي بيها يطلعهم كلهم بالتعاون فيما بينهم أفقي ورأسي يعني من أول الزمان إلى آخره وجميع الأشخاص من الجن والإنس الموجودين في نفس كل زمان كله يتجمع مع بعضه وطلعوا بقى يا جماعة كتاب إيه؟ كتاب زي القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرة كان ممكن يكذب القرآن ولا كتاب خلاص تعالوا يا جماعة ده احنا هنجيبوا مجمع اللغة العربية وحنجيبهم العقلاء والعباقرة في العالم وحنعملهم مكان هنتجمعوا فيه ناخدوا لنا سنة ناخدوا لنا سنتين ناخدوا عشرة ناخدوا عشرين المهم في الآخر هنطلعهم بكتاب. طب هو وفر عليهم سبحانه وتعالى قال لهم سورة تعرف ان اقصر سورة زي سورة العصر او سورة الكوثر او سورة الإخلاص يعني كده كده تمام هوت يعني ايه هاتوا سورة هم لو جابوا سورة يبقوا كسبوا التحدي ولا لا لان يعني الله عز وجل تنزل معهم في الخطاب لو جابوا حتى سورة مثله يبقوا كسبوا التحدي لكن ما حصلش وبعدين التحدي اغلق لا ده مفتوح الى قيام الساعة اذا كان الاولين ما استطاعوش انهم يجيبهم هاتوا انتم طب اذا كان الاولين ما استطاعوش هم بلغاء وفصحاء يبقى اللي بعدهم هيستطيع ولذلك النهاردة يا جماعة اللي بيطعن في القرآن انما يعرف الناس بجهله ليه لان انت مش اعلم باللغة العربية من ابو جهل وابو لهب ولما تبات تعادي الاسلام والقرآن عمر العداوة اللي في قلبك مش هتيجي واحد على مليون من اللي كانت في قلب ابو لهب وابو جهل هم احرص على الطعن في القرآن منك وهم اعلم بامور الطعن في القرآن منك سواء في اللغة او في البلاغة او غيره ومع ذلك ما حدش عرف يعمل كده يبقى انت اللي طلع لي النهاردة تلتين كلامك مش عربي اساسا وجاي كمان عاوز تطعن في القرآن يبقى انت كده بتعرف الناس بجهلك بتوزع جهلك على الناس بتفضح نفسك في الحقيقة خدت بالك لو انت حتى شفت حد من القدامى الفصحاء والبلغاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في بلاغة القرآن وفصاحته أو في لغة القرآن تعال اتكلم هتتكلم هتأيدهم مش هتعرف تجيب جديد برضه لكن ده مفيش حد مع انهم كانوا نفسهم ومنعينهم يمسكوا حاجة على القرآن يمسكوا واحدة على القرآن ومع ذلك ايه لم يستطيعوا خدت بالك طيب وإن كنتم في رب منزلنا عبدنا فاتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم الناس اللي هتساعدكم أو وادعوا شهداءكم الذين إيه يشهدون لكم يعني اعملوا كده وألفوا كمان تمام ماشي وهاتوا بقى المحكمين لجنة تحكيم كبيرة على أعلى مستوى تقارن بين اللي انتوا عملتوه بين القرآن وشوفوا وشوفوا هيحكموا يقولوا ايه واخد بالك الكلام ده حصل فعلا يا جماعه عمرو بن العاص كان كافرا ثم اسلم بعد ذلك ايام ان كان كافرا كان صديقا لمين لمسيلمه الكذاب ومسيلمه كان يدعي النبوه زي ما احنا عارفين فالمهم ذهب اليه ايه يزوره فمسيلمة بيقول له ماذا أنزل على صاحبكم الليلة خدت بالك عمرو الكافر رأس من رؤوس الكفر متابع جيد جدا لأنه راح لمسيلمة الصبح وعارف ايه اللي نزل الليلة يعني من ساعتين الأخبار عنده ما عندوش انترنت هو بس متابع مركز مركز جدا وفاهم جدا وحافظ تاني كده متابع جدا مركز جدا فاهم جدا حافظ بقول له ماذا أنزل على صاحبكم الليلة قال أنزل عليه اسمع وصف الكافر أنزل عليه سورة وجيزة بليغة جامعة فاذة. ايه ده يا جماعة؟ ده كلام من ده؟ ده كلام واحد كافر رأس من رسل الكفر بيتكلم على سورة انزلت من ساعتين، لهج ازاي وصلوا الخبر؟ لهج ازاي يحفظ السورة؟ لهج ازاي يفهمها ويعرف تفسيرها؟ هو اعدائنا كده يا جماعة في كل زمان على فكرة، اعدائنا كده. انت ما تستغربش حينما يأتي اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أمير المؤمنين والله لقد انزلت عليكم سورة، لو انزلت علينا عشر آية، لو انزلت علينا عشر لاتخذنا ذلك اليوم ايه عيدا. بس هو لقى نفسه بيتكلم مع مين؟ مع جبل. رد عليه على طول قال له كلاهما ايه بحمد الله لنا عيد، صح؟ اليهودي الثاني لما راح لمسيلمة، مش هو في رسالة الدكتوراه الماجستير اهم النتائج اهم التوصيات في الاخر، ده بناء على ايه؟ على رسالة الدكتوراه. لا، ده الراجل جاب اهم النتائج من الاف رسائل الدكتوراه، قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء. جابها ازاي اليهودي؟ مش دي نتيجة البحث؟ مش دي من اهم النتائج؟ علمكم نبيكم كل شيء. عشان يهودي يوصل لدية هيعمل ايه يا جماعة؟ او اي واحد حتى غير يهودي عشان يوصل لنتيجة زي دية ان الاسلام علمنا كل شيء، لازم يعمل ايه؟ لازم يبحث في القرآن والسنة كله، وفي الاخر هو بيبحث عشان يوصل ليه؟ ان في حاجة الاسلام سابها، القرآن سابها، مش كده؟ بس لما اتكلم مع واحد افرص منه قال نعم، يقول له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال سلمان الفارسي بحث عن الحقيقة، قال نعم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة او نسدرها بغائطنا او بول او ان نستجمر بعظم او رجيع، وامرنا ان نستجمر والا نزيد على ثلاثة ايه والا نستجمر باقل من ثلاث، الا نستجمر باقل من ايه. يبقى تخيل انت اليهودي الاولاني او الثاني لو صادف رجلا ليست عنده هذه المعلومات، كان زي ما بيحصل النهارده الشماته فينا كتير النهارده. اعداء الاسلام عارفين كل حاجه عن الاسلام، والمسلمين الله المستعان، نسال الله ان يعلمنا وان يفهمنا وان يرزقنا العمل بالعلم. الله، عشان كده يا جماعه المسؤوليه علينا كبيره جدا، المسؤوليه علينا كبيره جدا جدا جدا جدا، لازم نتعلم الدين ونكون موسوعيين في تعلم الدين، بحيث ان احنا بنواجه اولا بنتعلم احنا لنفسنا، ثانيا بنعلم المسلمين، ثالثا بنواجه اعداء من جميع الالوان داخليه وخارجيه وعالميه واقليميه ومنافقين وكفار وافكار منحرفه، وانت بتواجه حاجات كثيره جدا. خدت بالك؟ انا لو جبت النهارده مثلا واحد صوفي او واحد اشعري ومعاه الشبهات وجيه وقف كده وتعالى يا فلان رد على الرجل ده، كتير من اخواننا مش هيعرف يرد، صح ولا لا؟ مش هيعرف يرد، وكتير فتنوا بسبب ان هو ما تأصلش عنده امور العقيده والقضايا المنهجيه ما تأصلتش عنده، فبالتالي فتنوا بعد ما كان معاك وبالاسماء ومعروفين، النهارده انقلب عليك وصار من اعدى اعدائك. ليه؟ لانه قاعد مع الجماعه التانيين، خدت بالك، في الدورات بتاعتهم والاغراءات الماديه بتاعتهم، وان انتوا بس اللي هتتعينوا وانتوا كذا وانتوا كذا اغراءات، فخلاص هو ما تاسسش. وان كنتم في ريب مما نزلنا. نعم. جزاك الله خير، انت عم تابع كويس، انا عارف ان انت عارف الصوره بس ليستفيد اخوانك يعني. فلما قل ماذا انزل على صاحبكم الليله، قال ايه؟ انزلت عليه صوره بليغه وجيزه جامعه فاذه. قال وما هي؟ قال والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة ساعة ثم قال وأنا أنزل علي الليلة مثلها. ما هو مش بينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بس بيقول احنا اتنين ايه انبياء يعني احنا زي بعض. قال هات ما عندك. عمرو بيقول له هات. قال يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر وكلك حفر نقر كيف ترى يا عمرو. دخلها رخره في الصوره. فعمرو قال له يا مسيلمة والله انك تعلم اني اعلم انك تكذب. انت عارف ان انا عارف انك كذاب. انت ما تعملهمش عليا يعني. ها العب العب اللعبه ده لحد غيري يعني. خدت بالك؟ طيب وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. بعض العلماء وقف عند كلمه نزلنا. ايه يا عم؟ قال لك هو قال نزلنا ما قالش انزلنا. طب ليه؟ ايه يعني المشكله عندك؟ قال لان القران نزل منجما مفرقا. يعني ايه؟ يعني لو قال انزلنا يبقى دفعه واحده، ولو قال نزلنا يبقى كانه نزله مفرقا منجما بحسب القول. حتى يقول لك اه لو كان القران نزل دفعه واحده كان قال في غير القران مثلا مما انزلنا على عبدنا. تمام. ثواني يا شيخ، سيبنا ناكل عيش يا مولانا. فطبعا يرد عليه زي ما قال اخونا جزاه الله خيرا بقوله تعالى ايه وقال الذين كفروا لولا ايه نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهي الإنزال متعدية إما بالتشديد، تشديد الزاي أو بالهمزة التي تفيد الايه التعديل، ويبقى مطلق الإنزال وخلاص بغض النظر إذا كان ايه منجما أو دفعة ايه أو دفعة واحدة. تمام. لأن الآية واضحة خلاص اهي. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وبعدين في سورة الأنعام في قول الله عز وجل ايه وقالوا لولا نزل عليه آية آية قل إنما الآيات عند الله، مش كده؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية. فعبروا عن آية واحدة بكلمة إيه؟ نزل، ما قالش أنزل. نزل، يبقى كلمة نزل استعملت في آية واحدة. واستعملت في القرآن جملة. واخد بالك؟ فبالتالي فضلاً عن إن مفيش دليل كمان على خلاف ذلك، بل الدليل هو على عكس ما يقول هؤلاء. يبقى أنزل ونزل الاثنين ايه بمعنى واحد، بس الفرق بينهم انها هذه عديت بالهمزة والاخرى عديت بالايه بالتشديد. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم اي الذين يشهدون لكم تحكيم من دون الله ان كنتم ايه صادقين. خلاص. وان كنتم في ريب مما نزلنا على ايه على عبدنا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالعبوديه، وده اعلى مقام. ليه؟ لان هي دي الغايه التي من اجلها خلق البشر، فاللي بيحققها على وجهها يبقى وصل لاعلى مقام. ايه الغايه اللي خلق من اجلها البشر؟ وما خلقت الجن والانس الا ايه. طيب مين اللي حقق الغايه على اكمل وجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي صار خير الخلق على الإطلاق، لأنه حقق الغاية العظمى من العبادة. فعشان كده كان وصفه بالعبودية تشريفا له صلى الله عليه وسلم، وكان دي شهادة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء. يعني سيدنا عيسى ربنا وصفه منه عبد برضك. الأخ ذكر لنا الآية من شوية ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خيرنا مما ضربوك إن هو إلا إيه عبد أنعمنا عليه. وهو قال إني إيه قال إني عبد الله، مش كده؟ طيب فده أشرف مقام، الوصف بالإيه بالعبودية. ولذلك أشرف وصف بيكون عند أشرف المقامات وهو طبعا ما فيش أشرف من مقام إنزال القرآن والدعوة إلى الله عز وجل والإسراء والمعراج، كل دي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى ادعوا من استطعتم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، دي على وجه المساعدة. وادعوا شهداءكم دي فيها القولين، إما المساعدة وتبقى زي الآيات التانية، وإما التحكيم يقارنوا بينها وبين القرآن ويحكموا. خدت بالك؟ فإن لم تفعلوا، طب خلاص الآية دي قديمة ونزلت زمان وكانوش فعلا الجماعة دول عرفوا يعملوا، فوارد ان ايه ان ناس تعمل، ممكن ناس بعد كده في الأزمنة التالية تعمل صورة زي القرآن. لا، فإن لم تفعلوا ايه؟ طب كذبوا القرآن يا جماعة، يعني كلمة ولن تفعلوا بتحفزهم على انهم لا طب احنا هنعمل بقى، الموضوع ما كانش في دماغنا، لا احنا كده هناخد الموضوع بجد وهناخده تحدي وهنعمل. عملوا، حاولوا كتير بس فشلوا في ان هم يعملوا زي ابن ابي الاصبع وزي عبد الله بن المقفع، خدت بالك، واعترف ورفع الرايه البيضاء، واخد بالك، وزي مسلم الكذاب لما فضح نفسه بالهبل اللي عمله وكل اللي يسمعه يضحك عليه، خدت بالك، وزي اللي كان بتاع كتاب الفرقان اللي امريكا دعمته بمليارات الدولارات، وفين هو حاليا النصراني اللبناني. ما كل ده خلاص ما فيش، والباب يا جماعة مفتوح، تعال. ويبقى ولن تفعلوا. طيب ربنا بيخبرك ان اللي فاتوا ما عملوش، وبيخبرك كمان ان انت مش هتعرف تعمل، وحاولت انك تعمل وما عرفتش. امن يا اخي، انت عاوز حجة اكتر من كده ايه؟ طيب اي حجة اقوى من هذه انه من عند الله؟ انت عاوز ايه اكتر من كده؟ ان ربنا نزل القرآن وقال يا جماعة هاتوا زي سورة، وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في اللي جاي، وفعلا مرت القرون تلو القرون ومحدش عرف يعمل، واللي حاول ما عرفش وما وصلش. آمن يا عم، انت عاوز ايه تاني؟ عاوز انه دليل تاني يثبت لك ان القرآن كلمة الله، ويعمل لك مناظرات هل القرآن كلمة الله؟ انت بتعمل مناظرات على ايه؟ لا يا عم، القرآن مش كلمة الله، هات انت بقى كلمة الله، او هات كلمة زي ايه ده؟ ده عناد والعياذ بالله، ده عناد يا جماعة. ولذلك يا جماعة دايما نفتكر قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ايه ما يتقون، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى ايه احسن لكم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى خلوا بالكم، انتوا كده هتخشوا النار، وانت كده وضح لكم جدا ان القرآن ده كلام الله، وان انتوا عجزتم عن معارضته ولو معارضة سورة واحدة. وبعدين فلياتوا بحديث مثلي على احد التفسيرات جملة، هاتوا جملة واحدة بس زي آية واحدة، واخد بالك، ولن تفعلوا يبقى احسن لكم ايه؟ تنقذوا انفسكم من الايه؟ من النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، يا لطيف، مش وقودها الحطب والزيت والجاز والبنزين والغاز، لا، ده حرارتها أشد، وقودها الناس وكمان الايه؟ الحجارة. بعض العلماء زي ابن كثير مثلا بيروي آثارا عن بعض السلف ان الحجارة هي الحجارة الكبريت الأسود اللي هو أنتن من الجيفة، ده بيبقى الوقود بتاع النار. تخيل انت لما يبقى نار وقودها حجارة، طبعا الآية ما حددتش هي الكبريت الأسود ولا لا، البعض قال لا الحجارة اللي كانوا يعبدونها من دون الله، يعني الأصنام اللات والعزة ومنات، خدت بالك، الأحجار اللي كانوا بيعملوها حوالين الأضرحة والقبور، خدت بالك بوابة المتولي مش عارف بوابة مين، كل ده من ضمن الحجارة اللي بتستخدم في عبادة غير الله. دي كلها هتتحط وهتبقى وقود هي والناس في جهنم والعياذ بالله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها إيه واردون. واخد بالك في آية تانية بتقول إيه حطب اللي بتقول إيه بقى وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه حطبا. تمام. فتخيل النار بتوقد الوقود بتاعها يعني الذي تشتعل به الناس والحجارة. خدت بالك عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كل ده سهل جنب اللي جاي. يعني وقودها الناس والحجارة حاجة صعبة جدا جدا جدا يعني لا تتخيل انت. لا اللي بعدها أصعب. ايه اللي بعدها؟ أعدت. مش اتعملت كده وخلاص. لا ده في إعداد كبير وربنا هو اللي أعد. تخيل بقى كيف يكون هذا الإعداد. أعدت لليه؟ للكافرين. خلاص؟ طيب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس هنا لفظ عام صح؟ ها؟ بس عام ايه؟ أريد بالخصوص لأن الناس اللي هنا وقود النار دول ايه؟ هل كل الناس؟ الكافرون والمنافقون. عشان كده قال أعدت للايه؟ للكافرين. وطبعا المنافقون آخرهم كفار برضه لأن بعد ما ربنا اتكلم عن صفات المنافقين وضرب المثلين بتوعهم قال ايه؟ والله محيط بالايه؟ بالكافرين. يبقى خدوا الشهادة ان هم كفار. واخد بالك؟ ثم يتكلم الله عن المؤمنين. ما هو كده الآيات دي بتتكلم عن الكفار اللي عندهم ريب سواء كان بقى منافقون او كفار اصليين. الفريق الاول خالص اللي هم المؤمنون عشان يبقى الآيات برضك ايه خدمت عليهم كلهم على الثلاث طوائف. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يبقى دايما يا جماعة ده منهج القرآن الكريم الترغيب والترهيب البشارة والنذارة. هنا بدأ بالإيه؟ بالترهيب زي ما سمعنا في الآيات اللي فاتت. ثنى بإيه؟ بالترغيب اللي هو كلام بقى عن إيه؟ المتقين أهل الجنة صلى الله عليه وسلم جميعا منه. طيب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى في شروط عشان يدخلوا الجنة. إيه هي الشروط؟ الإيمان والعمل الصالح. طيب الإيمان والعمل الصالح هيجوا إزاي؟ إزاي الواحد يؤمن وإزاي يعمل العمل الصالح؟ بالعلم صح؟ ولا حيبقى مؤمن ويعمل صالحا بدون علم؟ لا. والتقسيمة في سورة الفاتحة معروفة. في ناس عندهم علم وعمل وفي ناس عندهم علم وما عندهمش عمل وفي ناس عندهم عمل بلا ايه؟ بلا علم. الذين عندهم علم وعمل جمعوا بين الحسنيين اللي هم المؤمنون الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين ايه؟ انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. خلاص؟ طيب اللي عندهم علم بس ما بيعملوش بيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اللي عندهم عمل بدون إيه؟ علم اللي هم عبدوا الله على جهل. خدت بالك؟ طبعا اللي عندهم علم وعمل قدوتهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. اللي عندهم علم بلا عمل قدوتهم اليهود، استحقوا غضب الله عز وجل. اللي عندهم عمل بلا علم قدوتهم ايه؟ النصارى الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. طيب يبقى العمل الإيمان والعمل الصالح ده بيكون عن علم، ما ينفعش ايه ان احنا كده هيبقى بدون علم، يبقى خلاص هتتخطفك الايه الاهواء ويتناوشك الاعداء وتروح مع اي حد. مش كده؟ طيب الايمان اللي هو الاخلاص لله عز وجل والتوحيد، تحقيق التوحيد. العمل الصالح لا يكون صالحا الا اذا كان خالصا صوابا، يعني خالصا لله عز وجل لا يبتغى به غيره، صوابا اي متابعا فيه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرهم بيبا وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم ايه جنات. اعرف جنات هنا ايه؟ اسم ان، صح مؤخر. جنات تجري من تحتها الانهار. البعض يقرا يقول ان لهم جنات تجري ويوقف، غلط غلط. هو ايه اللي بيجري؟ الانهار، واخد بالك؟ متفسره فيها تانية، تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، مش كده في سوره يونس؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. ها واضحه جدا. في سوره الاعراف ربنا بيقول ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. ما ذكرش الجنه هنا، خدت بالك؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. دي خلاص عدت الايه، بعد كده ما فيهاش الجنه. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لان بعض الاخوه كان ناقشني في الحكايه دي لما كنت انا اعترضت على حكايه جنات تجري، فقلت طب ما الجنات نفسها ممكن تجري، وده يبقى من متاع من نعيم الجنه، لان انت داخل الجنه وهي بتجري بيك، زي ما تكون انت راكب مثلا سفينه في البحر من المتعه بتاعتك ان انت. قلت له طيب الايات تجري من تحتهم الانهار بتفسرها زي ما ذكرنا لحضراتكم. فطبعا ما ينفعش يعني التأويل للدرجات دي يعني. تمام. حتى لو تخيل الإنسان ان ده نعيم فصعب يعني. وبعدين جريان الجنة نفسها مش هيبقى متعة ليك، لان الجنة واسعة عرضها السماوات والارض، خدت بالك؟ طيب انت لو الجنة بتجري بيك انت مش هتشوف هذا الجري بتاعها، مش هتشوف، واخد بالك؟ زي دوران الارض مثلا، انت النهارده الارض بتدور بيك دورتين، دوره حوالين نفسها كل 24 ساعه ودوره حول الشمس كل سنه، وبتلف بيك، انت حاسس بمتعه دوران الارض؟ بس يعني الله المستعان، الله اعلم يعني. لا لا، هو كان بيناقش مناقشه علميه الصراحه، مش هنظن بالاخ انه بيستهزئ يعني ولا حاجه. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الانهار، هل تجري من تحت الجنه ولا من تحت اشجارها؟ هنا خلاف بين المفسرين. البعض بيقول تجري من تحتها كأن هي كوبري، الجنة دي عبارة عن كوبري كبير والجنة وتحتها الأنهار تجري. القول الثاني بيقول لا، تجري من تحتها الأنهار اللي هي ايه تحت يعني أشجارها، الجنة فيها أشجار وفيها حدائق، وبالتالي هذه الحدائق والأنهار تجري تحت هذه الأشجار، فيبقى من تحتها أي من تحت أشجارها على تقدير حذف مضاف يعني. خدت بالك؟ حذف مضاف اليه. تمام؟ فالله اعلم يعني. طبعا احنا عارفين ان انهار الجنه ربنا عز وجل وضحها لنا. قال الله عز وجل مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير ولا يتعفن، وانهار من ايه؟ من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل ايه؟ مصفى. خدت بالك؟ وكمان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان انهار الدنيا الاربعه من الجنه، سيحون وجيحون والنيل والايه والفرات من الجنه، تمام. وطبعا احنا عارفين الكوثر، الكوثر نهر من انهار الجنه يشخب منه ميذابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ايه وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ومنبري على حوضي، ومسيرته من ايه من مدينه الى عدن، او من المدينه الى صنعاء، او من المدينه الى ايليا اللي هي القدس، او يعني خدت بالك. فدي انهار الجنه فضلا عما فيها من انهار اخرى لا نعلمها، انهارها تجري على سطح الارض ليست لها اخاديد، لان اصل كلمه انهار جماعه اللي هو الاخدود حتى ولو لم يكن فيه ماء فهو نهر. طيب وليه بيبقى سمي نهرا؟ لان الماء ينهره، الماء بينهره، يعني يمشي ينحت فيه كده بينهر الاخدود دهوت الحفر ده والمجرى اللي معموله ده ايه الجناين اللي معموله ده ايه، الميه بتمشي فيها توسعها تفحتها، واخد بالك، فبتنهارها، خدت بالك، فعشان كده سميت ايه انهارا. طيب تجري من تحتها الانهار، شو بقى الجمال؟ هات لي بقى الجماعه بتوع اللي ايه التخصيب الزراعي وبتوع الصوابي وبتوع التهنيج او التهجين بيسموه، واخد بالك، والشجر اللي بتطلع فرع تفاح وفرع خوخ وفرع رمان وفرع مش عارف ايه، لا تيجي تتفرجوا على اللي هنا. ها كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بيجي لهم ثمرات عشان ياكلوها فواكه او غير فواكه، قالوا ايه هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل دي فين؟ في الدنيا، شايفين رمان، شايفين تفاح، شايفين خوخ، شايفين برتقال، شايفين ها. طب ما في الدنيا كنا بناخد الكلام ده. طب بس تقولوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل انه قال اعددت لعبادي في الجنه ايه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه على قلب بشر. خلاص ياكلوا ها فيجدونها مختلفه عما كان في الايه في الدنيا. ده تفسير. طيب التفسير الثاني قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل يعني فين؟ في الجنة برضه. احنا امبارح واكلين من الاكل ده، احنا بقالنا سنين وقرون موجودين في الجنة اكلنا الاكل ده قبل كده. الملائكة تقول لهم كلوا، ها اللون واحد والطعم مختلف، فيأكلون يجدونه مختلفا. ها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ربنا ايه الدليل على كده؟ قال وأتوا به متشابها. كلمة أتوا به متشابها بترجح ان ده في الجنة، يبقى من قبل يعني في الايه في الجنة. خدت بالك؟ نعم نعم. حديث ما لا عين رأت هو نفس الشكل اللي رأوه في الدنيا؟ لا يعني يشبهه. وبعدين نفس الله قال ليس مما في الجنة مما في الدنيا الا الايه الا الاسماء. لا صحيح. هو طبعا يعني فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واتوا به متشابها. خلاص يبقى ده بالنسبة للطعام والشراب. طيب بالنسبة للغريزة الإنسانية اللي ربنا فطر ناس عليها ولهم فيها أزواج إيه؟ مطهرة. أنت عندك الزوجة في الدنيا بيأتيها الحيض، ها الزوجة في الدنيا تتبول بتتبرز، الزوجة في الدنيا بتعرق وممكن يبقى فيه رائحة كريهة لها، الزوجة في الدنيا بيجيلها برد، بتتمخط وتتنخم، واخد بالك، أنواع الأذى، ممكن يصيبها المرض، ممكن لا، في الآخرة مطهرة من كل هذا. عشان نجمع أقوال الايه المفسرين، مفيش تعارض بينها، وكأن كل يعني رأي بيفسر بالمثال، يعني مطهرة من ايه؟ يقول لك من الحيض، ده مثال. مطهرة من ايه؟ من البول والبراز، ده مثال. مطهرة من ايه؟ من الامراض والنخامة والنخاعة، ده مثال. مطهرة، يبقى كل واحد بيفسر بالايه؟ بالمثال. خدت بالك؟ يبقى ما فيش تعارض، يبقى الصح انها مطهرة من كل ما فيه اذى، مطهرة من كل ما فيه ايه؟ من كل ما فيه اذى، ولهم فيها ازواج مطهرة. طيب، من اشد الاشياء التي تنغص النعيم ايه؟ زواله. لا، وهم فيها ايه؟ خالدون. لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها، يعني في الجنة، خالدون. طيب، في آية تانية ربنا عز وجل لهم فيها نعيم ايه؟ مقيم، يعني دائم. طيب يا جماعة، النعيم المقيم ده ممكن يصيب الإنسان بالملل. أكتر نسبة انتحار موجودة فين؟ في الدول الاسكندنافية زي السويد وزي الدنمارك، هم دول محتاجين حاجة دول؟ ها؟ طب بينتحروا ليه؟ ملل، ملل. خدت بالك؟ جنة فاش الكلام ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. لا، يبقى في ملل، لكن شوف، لا يبغون عنها حولا، ما يملوش. ليه يا جماعة؟ لأن نعيمها متجدد. الفواكه حتى لو اشتبهت في الشكل، إلا أن الطعوم مختلفة، كل ما يأكل طعم ما يحس انه حاجه ما كلهاش قبل كده، جديده عليه، لا شك ان ده يبعد الايه؟ الملل، واخد بالك. وبعدين الحور العين او زوجته اللي كانت في الدنيا وبقت زوجته في الجنه، كلما اتاها وجدها بكرا، عروسه جديده لسه، خدت بالك. وكلما يعني تمتع بواحده، ها، ويعني ظل على ذلك ربما قرابة 70 سنة، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلمة كلما تدل على الايه؟ على الاستمرارية. خدت بالك؟ من الأخطاء الشائعة يا جماعة تكرار كلمة كلما. ها؟ كلما أكلت كلما شبعت. لا، كلما أكلت شبعت، كلما ذاكرت كلما نجحت أو تفوقت. لا، كلما ذاكرت كنت متفوقا، أو كلما ذاكرت تفوقت، واخد بالك. يبقى الصواب أن كلمة كلما لا تتكرر. معايا يا جماعة؟ كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، كلما قالوا، ولا قالوا على طول؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. بكده انتهى الربع الأول من سورة البقرة، وإن كان الكلام فيه لا ينتهي كما تعلمون، وانتهت الآية 25 من السورة الكريمة. تمام؟ في أي استفسار في الآيات من 21 إلى 25؟ نعم. آمن الرسول، آيتين من تحت، من كنز تحت العرش، آخر سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة. إيه تاني يا جماعة؟